حياتي وهو مش فيها. سنين عدت ردت بيها، وفاكر لو قابلتني عادي جدا هعديها. واديك ياللي افتكرت انسي ازاي في حاجات بتموت وتيجي الصدفة تحميها. افتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه، وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه، وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه. وافتكرت قصاد عيونه محتارة يقرب ولا يتدارك. جه اليوم اللي اشوف انا فيه وما نتكلمش يا خسارة. دي صعب عليا واعمل يا شتاني. خلاص اهو اسمي شفتاني عشان دي بجد وحشاني. وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه زمان خدناه، وإيدي خلاص سايباه.